أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال بأن ما من محبة وعلاقة ومودة لغير الله سبحانه وتعالى إلا وتنقلب عداوة، وهذا واضح ظاهر مشاهد بين بني آدم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. ما من أشخاص يتعاونون ويتساعدون على باطل في هذه الدنيا إلا وتنقلب هذه المودة والعلاقة إلى بغضاء وشحناء، لأنها لم تكن لله عز وجل. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره سبحانه وتعالى انقطع وبطل. يقول الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذه الخلطة وهذه الرفقة التي كانت لغير الله وكانت على الشرور والمعاصي والآثام تنقلب إلى بغضاء وشحناء.